لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا مع شخصية المرأة المسلمة كما صاغها الكتاب والسنة. فمن أهم سمات شخصية المرأة المسلمة حسن معاملتها مع أبويها، تكون برة بهما، وكل حسن من قول أو فعل تؤديه إليهما، وكل سيء من قول أو فعل تجتنبه وتبعده عنهما، كما قال الله سبحانه وتعالى في النصوص الكثيرة في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فقد قرن الله عز وجل حقه بحقهما، وجعله سبحانه وتعالى حقا عظيما متأكدا أداؤه، لأن الوالدين هما سبب وجود الأبناء في الدنيا، وهما من جعل الله عز وجل العطف والشفقة والرحمة في قلبيهما، بحيث قام عليه فيما يحتاجه سواء يحتاجه بدنه أو روحه من حسن تربية وتوجيه وتهذيب وإعانة على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو حق الابن على أبويه. قد يقصر بعض الآباء في هذا الحق، فما ينبغي أن يقابل هذا التقصير من الابن بتقصير مثله، وإنما نتقي الله سبحانه وتعالى فنؤدي ما علينا، فمن قصر في حقنا لا نقصر في حقه، وإنما نؤديه إليه كاملا رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر فاشن وشكوى منتشرة، فنجد من الأبناء شكوى من والديهم أنهم لم يقوموا عليهم بالحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. نقول هذا التقصير سيحاسبهم الله عز وجل عليه، إلا أن يتوب ويصلح ما تبقى. أما الابن فإن الله أوجب عليه واجبا وحقا يجب عليه أن يوصله إلى والديه، فيتقي الله ربه ولا يقابل تقصيرا بتقصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وليعلم ولتعلم أختنا المسلمة أن الوالدين طريق إلى الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر ببرهما والإحسان إليهما خاصة عند الكبر. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف اسم فعل مضارع بمعنى الضجر، ولو كانت هناك كلمة أقل من أف لنهى الله عز وجل عنها لعظيم حق الوالدين. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا حسنا زكيا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رد الإحسان بإحسان، كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا حق الوالدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لا سيما عند الكبر. الكبر يلازمه الضعف والهرم والعجز، فيحتاجان في هذا السن إلى الكلمة الطيبة، إلى البسمة الحانية، إلى خلق الإحسان الراقي. وكما ذكرنا نحن بشر، قد يقصر بعض الآباء والأمهات في حق أولادهم، فماذا نفعل؟ علينا أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية. الجوانب الإيجابية أنهما مسلمان، وأنهما يطيعان رب العالمين سبحانه وتعالى. قد تكون عندهم بعض المعاصي، تبغض فيهم المعصية وتحب فيهم الطاعة. نتذكر الجوانب الإيجابية في الإحسان والتربية لنا، وننظر في هذه الجوانب الإيجابية ونعليها، وأما الجوانب السلبية ونواحي القصور فنترك التفكير فيها، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يذكرنا بها، حتى نؤدي ما علينا من حقوق واتقاء لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي أمرنا بذلك، وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء في السنة الأمر ببر الوالدين، وجعل ذلك من أعظم الأعمال وأفضلها التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة والجهاد، يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال الرجل: نعم، بل كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ فيقول: نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا متفق عليه، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وهذا في جهاد فرض الكفاية. وهذا في جهاد فرض الكفاية لابد من استئذان الوالدين، أما جهاد فرض العين فلا يشترط استئذان الوالدين. واستأذن رجل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الأم وإلى الوالدين حتى ولو كانا كافرين. فهذه أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كانت كافرة مشركة، وأسلم سعد رضي الله عنه، حاولت معه أن تثنيه وأن ترده عن الإسلام، فماذا تفعل؟ امتنعت عن الطعام والشراب وذكرت له ذلك حتى أموت ثم تعير بي. وكان سعد رضي الله عنه معروف ببر أمه رضي الله عنه، فقال لها سعد: تعلمين والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن إسلامي. فلما رأت منه هذه العزيمة رجعت إلى الطعام والشراب، فأنزل الله عز وجل في شأنهما قرآنا يتلى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله، وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما كافران، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أمره بمعصية أو كفر فإنه لا يطعهما. ومع عدم هذه الطاعة في الكفر والمعصية يحسن إليهما، حب الأب الكافر، حب الأم الكافرة الذي هو الحب الطبيعي، هذا عفى الله عز وجل عنه، أن هذه أمه هذا أبوه لكنهما كافران، فيحب أباه حبا طبيعيا أنه أبوه، لكن يجب أن يبغض فيه الكفر، لقوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بل بلغ من حق الوالدين أن كما قال بعض أهل العلم أن العبد لو كان يصلي صلاة نافلة ثم نداه أبوه أو أمه فإنه يقطع الصلاة. ودليل ذلك حديث جريج العابد الذي كان يصلي، فمرت به أمه فنادت عليه فقال: ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته فاستمر فيها. أتته بعد ذلك تناديه مرة ثانية فاستمر في صلاته، مرة ثالثة استمر في صلاته، فدعت عليه أنه عياذا بالله لا يموت حتى يريه الله وجوه المومسات. والمومسات أي المرأة الزانية، أي تزني بالمال عياذا بالله. فاستجاب الله عز وجل دعوة أمه، وابتلي جريج العابد رحمه الله تعالى، وجاءت إليه امرأة من هؤلاء النسوة الفاجرات تريد أن يقع بها، فلم يلتفت إليها، فأتت إلى راع فحملت منه عياذا بالله سفاحا، فلما وضعت أخذها قومها وقالوا: ممن؟ قالت: من جريج العابد. فذهب الناس وهدموا صومعته وجروه إلى الحاكم، وهو يقول يتعجب من مما يحدث، وقالوا له: إنك زنيت بهذه المرأة وهذا ولدك منها. فجعل يبتسم جريج، ولماذا؟ لأنه تذكر دعاء أمه، أن أمه دعت عليه، ثم طلب منهم أن يصلي ركعتين ودعا ربه عز وجل، ثم دعا بالغلام وقال له: في أذنه من أبوك؟ فقال أبي فلان الراعي. أنطق الله عز وجل هذا الرضيع ونجي جريج من هذه التهمة الفظيعة، والناس هللوا وكبروا، قالوا نبني صومعتك من فضة أو ذهب، فقال بل أعيدوها كما كانت من تراب وطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه، لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الذي الفقيه يعني الذي يتعلم أمور دينه، أمور الحلال والحرام، فهذا أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد يهمل طلب العلم ويكثر من العبادة لكنه يهمل طلب العلم، فقد يضله الشيطان عياذا بالله. لكن الفقيه إذا جاءه الشيطان من باب فإنه يعلم أنه من خطوات الشيطان فلا يلج ويسده. كذلك أيضا بر الوالدين ممتد إلى بعد الموت، بر الوالدين ممتد إلى بعد الموت. فهذه امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى عز وجل. وكما ذكرنا أن بر الوالدين هذا ممتد حتى بعد الموت. والمرأة المسلمة تخاف ربها سبحانه وتعالى، تخاف من الذنوب لأن الذنوب تهلك الإنسان، وتخاف من ذنب عقوق الوالدين لأنها من الكبائر. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا لينتبه الناس لها وليهتموا بما سيقوله صلى الله عليه وسلم ويحذروا من هذه الذنوب الكبيرة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين عياذا بالله ذنب عقوبته معجلة في الدنيا، ذنب عقوبته معجلة في الدنيا. وسبحان الله نرى ذلك أمام أعيننا، يعني الواحد مع هذا السن، رأيت في شبابي أو في صغري من عقوا آباءهم وأمهاتهم، فوجدت بعد سنين طويلة وجدت أن الله عز وجل قد رزقهما ولدا يفعل بهما تماما ما فعلوه بآبائهم وأمهاتهم. وهذا سبحان الله، يعني هذا يعني لا أريد أن أوضح هذا الأمر ولكن أذكره على وجه الإجمال دون توضيح. عندما كنت صغيرا كان أحد الجيران، وهذا رأيت أمام عيني وأنا صغير، هو وامرأته حمل أمه ورموها في الشارع، وبالسب والشتم والوعيد ألا تأتي إلى هنا مرة أخرى. هذا أنا رأيت أمام عيني وأنا صغير. ثم تمر السنين سبحان، تمر السنون ويرزقهم الله بأولاد ويكبر أولادهم، فإذا بأحد بأحد هؤلاء الأولاد يفعل بهم تماما ما رأيت بعيني يوما من الأيام. وكل يوم هذا الولد عياذا بالله سب وشتم فيهما كما رأيت بعيني، والقصص على التي رأيتها بعيني وأنا صغير ثم وأنا كبير عندما رزقهم الله عز وجل بأولاد أذا رأيت أمام عيني. فمن يبر والدي في الحقيقة لنفسه، من يعق على نفسه هذا ذنب معجل عقوبته. كلنا ذو خطأ، كلنا ذو تقصير، نسأل الله أن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا وأن يعفو عنا جميعا. فإذا وجد الإنسان من نفسه تقصيرا يتوب لربه ويستغفر ربه سبحانه وتعالى، ثم الحسنات يذهبن السيئات، يكثر من الحسنات التي تذهب السيئات. وهذا باب عظيم من أبواب البر، ويغتنم الإنسان حياة الوالدين، حياة الوالدين أو حياة أحدهما، فهذا باب من أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم مات ولم يدخل الجنة. باب من أبواب الجنة عظيم جدا، فيغتنم الإنسان هذا الباب. والإنسان منا سبحان الله يعني مهما كان سنه عندما يفقد والديه يشعر كأنه يتيم في هذه الدنيا مهما كان سنه. فلذلك فرصة عظيمة جدا، من كان له والدان أحياء يبرهما بأنواع البر، وإن مات يبرهما أيضا بأنواع البر بالدعاء والصدقة والاستغفار وأي باب من أبواب الخير مما تجوز فيه النيابة لا يغفل عنه. وكما ذكرنا هذا باب من أبواب الجنة وثواب عظيم وثواب معجل في الدنيا، والحذر من ضد ذلك ألا وهو العقوق. والله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن وبر الوالدين والقيام نحوهما بما يقربنا من الله سبحانه وتعالى وبأداء الواجب الذي علينا لهم. اللهم المستعان. من كتاب الفقه الميسر صفة الحج والعمرة، صفة الحج والعمرة كيف يعتمر كيف يحج. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور يقول: قد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية: 1- إذا وصل مريد النسك إلى الميقات، الميقات المكاني، كل أهل بلد أهل ناحية وأهل جهة لهم ميقات، ميقات مكاني يمرون عليه، إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر، يحل أخذه كشعر إبط، يحل أخذه يعني هذا احتراز وقيد ان لا يجوز له ان يحلق اللحيه، اللحيه هذه حلقها حرام، لذلك يقول يحل اخذه. اما اللحيه فاطلاقها واجب كما قال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، وهذا امر يفيد الوجوب. كشعر الابط والعانه والشارب، ويقلم اظافره، ويتجرد الرجل من المخيط. المخيط هو اللبس على قدر العضو، ودي مسألة مهمة جدا، لأن شائع وخطأ كبير عند كثير من الناس إن كلمة المخيط معناها إن أي ثوب فيه خيط، وهذا خطأ. إنما المقصود به اللبس الذي على الذي هو على مقدار العضو، زي مثلا الرجل بيلبس قفطان ده اسمه مخيط، سروال، طاقية على الرأس، عمامة، ده اسمه مخيط. فيتجرد من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول، كل ده قبل نية الدخول في النسك، يتطيب في بدنه. ويلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين أبيضين. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، يبقى المرأة تحرم فيما شاءت من ثياب، وليس شرطا البياض كما أيضا هو مشهور بين النساء، وإنما تحرم فيما شاءت من ثياب، ولكن بشروط الحجاب، لكن بشروط الحجاب أن يكون فضفاضا، ألا يحدد عظامها، ألا يكون زينة في نفسه، يعني ليس مزخرفا مزركشا. ويغطي الرجل كتفيه بردائه، يعني لا يكشف الرجل كتفه كما نرى من بعض الناس، إنما الكشف هذا الذي هو الانطباع هذا عند الطواف بالبيت، هذا عند الطواف بالبيت كما سنبين. ويهل بنسكه، يهل بنسكه يعني يحدده ويرفع صوته به، مثلا يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، يبقى يحدد النسك ويهل به، لكن لا بد من النية. النية شرط في صحة العمل، نية الحج، نية العمرة، هذه النية. ثم يهل يعني يرفع صوته بنسكه، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، على حسب النسك. والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دبته، يعني لما يركب، لو هو هيركب عربية يبقى لما يركبها، أول ما يركبها ويعد يبدأ يقول لبيك اللهم عمرة، يبدأ يهل بالنسك. وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض، خايف إن ممكن يمرض لا يتم نسكه، أو ممكن عدو أو قاطع طريق أو غير ذلك، فيشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويستحب أن يكون إهلاله مستقبلا القبلة، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمع، ثم يشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية، هذه تلبية التوحيد. لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، يعني يا ربي أجيبك، ليس إجابة واحدة وإنما إجابة تسعفها إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان أهل الجاهلية يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فالتلبية توحيد: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستمر في التلبية. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصل مكة اقتربت صلاة العشاء، يعني إذا تمكن، إذا وصل مكة يستحب له أن يغتسل. فإذا أراد أن يطوف اضبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا. يشترط للطواف، للطواف بالبيت، الوضوء، الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط. إذا أول ما يوصل للحجر الأسود يبدأ يستلم الحجر بهذه الطريقة التي ذكرناها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته التي عرفت بحجة الوداع التي كان يودع فيها الناس، قال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. فيستلم الحجر بهذه الطريقة ثم يطوف، يطوف بالبيت، يجعل الكعبة على عن شماله، ويبدأ كل شوط بالتكبير. يعني يقول عندما يبدأ الطواف ويستلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر. وإذا أتى الركن اليماني استلمه. الركن اليماني هذا موازن للحجر الأسود. ونجد عند كسوة الكعبة هنجد أن المكان ده مكشوف، فيستحب أن يستلم الركن اليماني. واستلام الركن اليماني يعني مسحه باليد فقط، لا يقبله، فإنما يمسحه بيده فقط. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك: إن استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، ويقول بين الركنين اللي هما الركن اليماني والحجر الأسود، وهو معدي كده ذاهب إلى الركن، إلى الحجر الأسود، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في بقية الطواف بما شاء. ويستحب أن يرمل في أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدو، وهذا للرجل، ويمشي في الأربعة. فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، وهو يطوف بالبيت يدعو ربه سبحانه وتعالى ويذكره ويكبره ويهلله سبحانه وتعالى ويحمده ويسبحه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو ربه عز وجل من قلبه، ويتبع الدعاء دعاء يتوافق فيه القلب مع اللسان، ويظهر خضوعه وتضرعه لله، ويستحضر امتثاله وانقياده لربه سبحانه وتعالى، فيقول في نفسي: يا رب، ها أنا أطوف بباب بيتك كما أمرتني. وهذا هو مقصود العبادات، أن يرى الله سبحانه وتعالى امتثالنا وانقيادنا. والطواف كل خطوة يرفع الله بها درجة ويمحو بها خطيئة سبحانه وتعالى. ثم إذا طاف السبعة أشواط يذهب إلى مقام إبراهيم ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام، وهذا الآن صعب جدا نظرا للزحام، فعندئذ يذهب إلى أي مكان في الحرم ويصلي فيه ركعتين، لا يعطل الناس عن الطواف، وأيضا يضر نفسه، قد يؤدي إلى أن الناس يطؤون لا سيما في الحج مع الزحام الشديد. يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن. المفرد يعني الذي قال لبيك اللهم حجة، القارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، قال لبيك اللهم حج وعمرة. هذا عندما يأتي إلى مكة ويطوف طواف يسمى طواف القدوم. أما المتمتع فطوافه هذا هو طواف العمرة، ثم يشرع له أن يشرب من زمزم، يعني يذهب إلى ماء زمزم، هو ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ماء زمزم لما شرب له، يشرب منه ويصب على رأسه ويتضلع منه، يعني يشرب منه كثيرا حتى يشعر أنه ليس هناك مكان في بطنه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. إذا إن تيسر يرجع إليه ويستلم، إن لم يستطع أن يستلمه فإنه يشير إليه، ثم يعطي ظهره للكعبة، فسيجد وراءه المسعى، فيذهب إلى الصفا ويقرأ قول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا أن يصعد حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ربه، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ربه، ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة، ويدعو ربه سبحانه وتعالى. ونستحضر أن الدعاء في هذه الأماكن دعاء مستجاب. ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، يعني السعي الشديد هذا للرجال دون النساء. ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، هذا شوط، يعني إيه؟ يعني يقف على المروة ويقول الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويده، وهكذا يفعل ثلاث مرات، فيكون هذا شوط. ثم ينزل ويمشي إلى الصفا ويصنع الصفا مثل ما صنع على المروة، وهكذا سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة. هذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامهما، هو سعي العمرة للتمتع. يبقى المتمتع ده بالنسبة له سعي العمرة، يبقى بعد ما يسعى هيقصر شعره أو يحلقه ويعيش حلالا ليوم التروية، يوم 8 ذي الحجة يحرم بالحج. ده مين؟ ده المتمتع. طب المفرد والقارن، السعي ده بالنسبة له سعي الحج. طب والأولاء المتمتع، المتمتع هيلزمه مع طواف الإفاضة سعي، لأن السعي ده هيكون سعي الحج، لأن السعي اللي سعاه دلوقتي ده سعي العمرة، فيلزمه سعي آخر ألا وهو سعي الحج. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم الترويع ويوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه، من مكانه من منزله، من الفندق المقيم فيه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الرباعية من غير جمع، يعني الظهر رباعية يصلوها ركعتين، معادها ركعتين بدون جمع، العصر في معادها بركعتين أيضا بدون جمع. ثم في صبيحة اليوم التاسع ويوم عرفة يسير الحاج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، إن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن. وإذا زالت الشمس لوقت الظهر خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة. وهذا يجب أن يتأكد الحاج أنه في حدود عرفة، ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا، يعني الحاج يستحب له الفطر ليكون أقوى له وأعون على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، الضعفة من النساء وكبار السن يخرجوا بعد منتصف الليل من مزدلفة، يخرجوا إلى منى، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبر ويهلل حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط سبع حصيات من الطريق اللي هي حصيات الجمار، والحصيات هذه تكون صغيرة كالحمصة، يلتقطها من مزدلفة، يلتقطها من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية. يبقى إمتى التلبية تنقطع؟ تنقطع عندما يصل إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة الكبرى تقف التلبية. ثم ينحر هدية ويستحب أن يأكل منه، ينحر هدية، وهذا بالنسبة للمتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه هدي. ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. إذن المفرد أو القارن لما جه طاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، يبقى يوم طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة فقط. طيب لم يتمكن من السعي مع طواف القدوم، يؤجل السعي إلى يوم النحر، يعني يوم ما يجي يطوف طواف الإفاضة يسعى معه سعي الحج. والسنة ترتيب هذه الأعمال، الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج. وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال، يعني رمى الجمرة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي. هذا أي إن كان عليه سعي، هذا اسم التحلل الأول. التحلل الأول يعني يحل له كل شيء عدا النساء، عدا النساء. فإذا فعل الثلاثة يعني إيه؟ يعني طاف طواف الإفاضة خلاص، فعندئذ قد تحلل التحلل الثاني وحل له كل ما كان محرما عليه حال إحرامه. ثم يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويرمي بعد الزوال، وقت الرمي بعد الزوال قبل صلاة الظهر، يرمي الجمرات الثلاثة بالترتيب. يبقى يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبل القبلة يدعو ربه سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك ويأخذ ذات الشمال ويستقبل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.